فتح النبي فيه ادرس فتح البنات حبيبك ويرفع حالك. أفضل الشيطان Thank you. سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. النهارده يوم ملوش حل. امكانيات عاليه. Yeah. عجوز الله الله إنه علي حكيم اشرب جلاتي يا رفتك يا عين مرتبع يا رفتك يا متهم تحتها كروان تحتها جواهر Thank you.